على هذه الأرض لله تبارك وتعالى ليكون بالفعل خليفة في هذه الأرض كما أراد ربنا تبارك وتعالى في قوله إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك وجدنا الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى يقومون بتحقيق هذا الأمر، فلم تكن العبادة التي تقوم على أداء العبادات الموجودة في التشريع من صلاة وصيام ونسك لتقوم على حساب أمر آخر هو عماد قيام الأمم والحضارات. ولذلك طالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكون يد المسلم هي العليا للسفلى، وهذا أمر يعلم بتحقيقه في الأفراد وفي المجتمعات وفي أمة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليد العليا خير من اليد السفلى أراد بذلك للأفراد وللمجتمع بل وللأمة ألا تكون يدها السفلى لا في طعامها ولا في شرابها ولا في تسليحها ولا في الأشياء والأمور التي تقوم عليها مناحي الحياة. فطالبنا ربنا تبارك وتعالى بأن نقوم باستعمار هذه الأرض. والأمة لما قصرت في هذا الأمر ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة قد أصبحت الأمة كما تعلمون في حالة يرسى لها ولا تحتاج إلى أن نبين الحالة التي نحن عليها. ولذلك طالبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى في الأرض أن نجعل كل أعمالنا عبادة لله سبحانه وتعالى. والمسلم المحقق المدقق يستطيع أن يجعل كل عمل يقوم بعمله عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه أو يأكل منه طائر أو بهيمة أو إنسان إلا كتب له به صدقة. إذن الإنسان الذي يقوم بزراعة الأرض ويقوم بالحرث في هذه الأرض لكي يطعم إنسانا أو حيوانا أو طائرا إنه له بكل ذلك صدقات، حتى إن بعض الأحاديث تبين أنه حتى لو سرق أو رزئ يعني أصابه شيء فيه ضرر على أرضه وعلى زرعه وعلى عمله فله بذلك صدقات. والشيخ الألباني رحمة الله عليه حينما صنع كتاب الأحاديث الصحيحة استفتح الكتاب بأحاديث تتحدث عن ظهور الإسلام وانتشار الإسلام والتمكين لأمة الإسلام، ثم أعقب ذلك بفصل على غير عادته رحمة الله عليه فجعله في استثمار الأرض والاستزراع، فذكر أمثال هذه الأحاديث بل ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه عن حرص الإنسان على التعمير وحرص الإنسان على الغرس في الأرض، فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني نخلة صغيرة أو شجرة صغيرة شجيرة فسيلة فليزرعها، مع أنه يعلم أن الساعة آتية والساعة حينما تأتي بوادرها وتأتي ساعة ساعة اليوم الآخر والقضاء على هذه الدنيا لن ينفع زرع ولن ينفع صناعة ولا شيء من هذا القبيل، ولكن انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فيقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ثم ذكر بعد ذلك فصلا آخر: قد يظن بعض من لم يتضلع من علوم الكتاب والسنة أنه يناقض ذلك، فذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الزهد في الدنيا، ثم ذكر حديثا دائما نذكره: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم قام بالتوفيق بين الأحاديث وذكر كلام أئمة العلم وعلى رأسهم الإمام البخاري، وبين أن هذا يكون مذموما حينما يترك الإنسان الواجبات. وهنا نضطر اضطرارا إلى أن نبين كلمة تروج على ألسنة كثير من العامة، ألا وهي العمل عبادة. يأتي الإنسان لتقول له: جاء وقت الصلاة. قبل الصلاة يقول: العمل عبادة، أنا في شغل، أنا في عبادة. لا، العمل يكون عبادة إذا أديت الواجبات التي جئت إلى هذه الدنيا من أجلها، فإنك قد جيء بك إلى هذه الحياة من أجل تحقيق العبودية. فوقت أداء الواجبات كل شيء يترك، وبعد أن تؤدي الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليك، حينئذ بعد ذلك واجب عليك أن تقوم باستعمار هذه الأرض من زرع ومن صناعة، حتى لا تجعل أمتك في حاجة إلى الآخرين. هذه الأمة أوجب الله عز وجل عليها واجبات عينية وواجبات كفائية، فإن قصرت في الواجبات الكفائية الأمة في مجموعها تسأل أمام الله سبحانه وتعالى. فهناك واجبات كفائية على رأسها الجهاد في سبيل الله وقيام الجيوش الإسلامية لحماية بيضة الإسلام، على رأسها اكتفاء الأمة الذاتي بألا تحتاج الأمة إلى سلاح أو إلى طعام أو إلى شراب أو إلى دواء، لأن الأمم المخالفة لنا في ديننا، الأمم الكافرة، إن كان بيدها السلاح وكان بيدها الغذاء وكان بيدها الدواء وكان بيدها مقومات الحياة، حينئذ تتحكم فيكم وتصبحون أذلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي تحايل على أكل الربا والعياذ بالله، إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الزرع، وإذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم، أصبح الإنسان همه من الدنيا الطعام، همه من الدنيا الشراب، همه من الدنيا هذه الأمور وفقط، ولا ينظر إلى معالي الأمور من تحقيق العبودية لله عز وجل في أرضه، حينئذ يسلط الله عز وجل عليكم ذلا. والذل جندي من جنود الله عز وجل، يسلطه الله عز وجل على من يشاء، كما كان الرعب جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى، تنصر به الأمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الأصحاب الكرام رضي الله عنهم. فكذلك الذل يعد جنديا من جنود الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. إذن الذي سلطه رب العالمين والذي ينزعه رب العالمين، لا ينزع الذل من على رقاب هذه الأمة حتى ترجعوا إلى دينكم بالفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك علمنا رب العالمين أن العبادة كلمة جامعة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكلمة العبادة كلمة تشمل كل شيء إذا حقق الإنسان فيه شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حاكما عليك في كل كبيرة وصغيرة. لا تتحرك بدون نص، لا تتحرك إلا بأثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وبناء على ذلك حض النبي عليه الصلاة والسلام على العمل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وفي رواية من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ويضرب المثل بداود. لماذا داود؟ داود كان ملكا، كان ملكا، كان مقاتلا، ومع ذلك كان عابدا من الطراز الأول، ما شغله ملكه ولا شغله الجهاد في سبيل الله عن العبادة ولا شغله عن العمل. وانظروا إلى هذا النموذج، نموذج عالي. والرسول عليه الصلاة والسلام يريد منا أن تكون هممنا عالية. انظروا إلى داود، يثني النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة داود فيقول: خير الصلاة، صلاة النفس، صلاة السنة، القيام، خير الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل، إن لبدنك عليك حقا، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يقوم لله يصلي ثلث الليل وينام ثلثه، السنة يبقى واحد صحيح، نصف نوم، ثلث قيام، ثلث نوم. وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن هو عابد من الطراز الأول. والقرآن يقول عن داود عليه السلام أن الطير له محشورة وهو يرتل المزامير، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذا في جانب العبادة. أما في جانب لا أقول غير العبادة، بل هي عبادة، ولكن عبادة بشروطها. يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. انظروا، ما كان أغنى ملكا من الملك من الملوك، ما كان أغناه عن أن يقوم بعمل، وعملوك يعمل في الحدادة وهي أشق أنواع الأعمال. وانظر إلى رب العالمين كيف يثني على عمله عليه السلام، فيقول سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. بل رب العالمين يعلم إتقان الصنعة، فيقول سبحانه وتعالى عن داود في سورة سبأ: وقدر في الطرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يقول سبحانه: وقدر في الطرد. قدر في الطرد، كان داود عليه السلام قبله يلبس المقاتل، يلبس الزرد أو الصرد، عبارة عن لباس القتال، كتلة من الحديد فتثقله، تكون تجعل المقاتل ثقيلا في الحركة. فرب العالمين علم داود أن يقوم بصنع الزرب أو الصرد اللي هو بيقال عليه السديري اللي بيرتدى، من أجل أن يحمي المقاتل من ضربات السيوف والسهام، فصنعه على هيئة حلقات زي السلاسل هكذا، حلقات متداخلة، فحينما يرتديها لا تعيقه عن الحركة، وفي نفس الوقت تقوم بحمايته. ورب العالمين يقول له: قدر في الطرد، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن الحركة، إذا كانت واسعة ينفذ منها السهم، وإذا كانت ضيقة تعيق المقاتل عن الحركة. يعلم إتقان الصنعة. ورب العالمين سبحانه وتعالى يمدح نفسه بأنه أتقن صنعته، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون، وأمرنا بأن نحسن العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحسان العمل: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذا حديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث له سبب في وروده، سبب عجيب أحب أن نعرفه لكي نبني عليه أمرا. كان هناك رجل يدفن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن دفن قام الناس بتسوية اللحم، فوقف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم: سووا اللحم. فنظر إليه الناس حتى ظنوا أنه سنة تسوية اللحم، فعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنه لا يضر الميت ولا ينفعه، هذا العمل تسوية اللحم لا يضر الميت ولا ينفعه، ولكن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف على تسوية اللحم من أجل أن يقوم بتسويته، مع أنه لن يضر الميت ولن ينفع، ولكن مأمور أنت إذا قمت بعمل أن تقوم بتجويده. ولذلك في العبادة لا بد من تجويد العبادة، في الصلاة لا بد من الترطيل، لا بد من إعطاء الصلاة حقها، لا بد من إعطاء العبادة حقها. ولذلك الإنسان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتتعتع وهو عليه شاق وعنده الرغبة في التعلم، فلم يمنعه الحياء من أن يترك قراءة القرآن، بل جلس على يد المعلم ويتتعتع حتى يزيل تعتعته. هذا له أجران: أجر القراءة وأجر التعتع. مطلوب منك أن تحسن العمل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولذلك قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان في الكم والإحسان في الكيف. في الكم أن تكثر من عمل النوافل فتكون من المحسنين، وأن تحسن في الكيف تتقن العمل فتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ولذلك يقول رب العالمين: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. وما تعملون من عمل، وما تعمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا أنت هنا تعلم في أي عمل تقوم بعمل، إن كنت موظفا في أي مهنة من المهن، إن كنت مزارعا، إن كنت حرفيا في أي مهنة، اعلم أن الله يراقبك. إن لم تكن مؤهلا للعمل اتركه لغيرك واتق الله. كل عمل، إن كنت إنسان طالب علم اتقن عملك، طالب تدرس اتقن الطلب، اتقن الدراسة، ذاكر كما أمر. لابد في أي موقع كنت إن لم تكن متقنا للعمل فاتركه لغيرك. لا تخن المسلمين. إن لم تكن في الثغر الذي أنت عليه غير متقن وغير قادر على التنفيذ اتركه لغيرك واتق الله، لأن الله يراقبك ليس في الصلاة وحدها ولا في الصيام، يراقبك في أي عمل من الأعمال. والله الذي لا إله غيره لو ترك كل واحد منا المكان الذي لا يستطيع أن يأتي فيه بما أمر من إحسان وإتقان لانصلح أمر هذه الأمة، ولكن كل واحد منا يجلس في مكان لا يريد أن يتركه، تضيع الدنيا وهو جالس في هذا المكان. هذا الكلام ليس على كرسي الرئاسة فقط ولا كرسي الوزارة، بل والله الذي لا إله غيره أصبح هذا المرض مستشريا في سائر طوائف الأمة وفي سائر وظائفها. تجد الواحد حتى ولو كانت الوظيفة وظيفة دينية تجده جالسا بتتخرب الدنيا وسيادته جالس في هذا المنصب، جالس في هذا المكان رئيس جمعية خيرية يجلس على كرسيها والجمعية تنهار وتضيع وسيادته قاعد على الكرسي. يا عم اتركه، اتق الله. انكم تتحدثون عن الرئيس الفلاني اللي جلس على الكرسي 30 سنة خرب البلاد، طب وسيادتك جلس على كرسي في الجمعية ولا كرسي على كذا ولا كذا خربتها، اتق الله وغادرها واترك الامر لغيرك. اتحدث عن الامور بعمومها، ودائما الناس حينما يتحدثون لا يتحدثون الا عن رئيس جمهورية او عن وزير، فلنتحدث عن العلماء. صنفان اذا صلح صلحت الامة، واذا فسد فسدت الامة، الامراء والعلماء. دائما لا نتكلم الا عن الامراء، فلنتكلم عن العلماء ايضا. مطلوب منا من كل واحد منا في مكانه ان يحسن، اذا وجدت من هو خير منك اترك مكانك له واتق الله صيانة لهذه الامة. اما اذا ظللت في مكان وانت لا تحسن القيام عليه فانت خائن للامة. واعلم ان الموت قريب، والموت اقرب اليك من شراك نعلك، فستحاسب وستسأل امام الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، العمل الدنيوي إن كان الإنسان يعمل بنية صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى فهو في سبيل الله. هذا الكلام لم أقله من عند نفسي، وإنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول جالسا ومعه مجموعة من أصحابه، فمر عليهم رجل نظروا إلى جده واجتهاده وإلى قوته وإلى نشاطه في العمل، عمل الدنيوي، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يا ليته كان هذا المجهود الضخم والنشاط في سبيل الله. فهل تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يتركهم. والحديث في البيهقي والشيخ الألباني صححه في صحيح الترغيب والترهيب. نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان يسعى على ولده الصغار، أولاده يعني الصغار، لو كان يسعى على ولده الصغار فهو في سبيل الله، لو كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، لو كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، لو كان يسعى على أهله ليعفهم فهو في سبيل الله، لو كان يسعى تكاثرا وافتخارا ورياء وعجبا فهو في سبيل الطاغوت، وفي رواية في سبيل الشيطان. انظروا، إذن الإنسان الذي يسعى من أجل أن يقوم بإعفاف نفسه وأهله وأبويه وأولاده ومن يعول ولا يضيعهم، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما، الإنسان المسؤول العائل لأسرة كفى به إثما أن يضيع من يعول. فإذا قام بإعالتهم وأحسن النية لله سبحانه يصبح العمل الذي يستفيد هو منه وأولاده وزوجته عملا في سبيل الله، ويؤجر على أنه عمل عملا في سبيل الله. الذي قال ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة قالوا لو كان هذا في سبيل الله يعني لماذا لا يأتي ليجاهد في سبيل الله، قال لو كان يفعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا كان في سبيل الله. إذن سبيل الله هنا الرسول عليه الصلاة والسلام وسعها جدا بشرط ألا يمنعه العمل عن أداء الواجب الشرعي وعن تحقيق العبادة لله تعالى، فتصبح هذه الأعمال عبادة لله سبحانه وتعالى يؤجر الإنسان عليها، يؤجر الإنسان عليها ويصبح عمله هذا في سبيل الله. أما إن كان متكاثرا متفاخرا لا يبالي في كسبه، أي وجه من الوجوه سلكه حراما كان أو حلالا، يأكل ربا، يغش، يحتكر، يستخدم نفوذ من يعرف، يستخدم الرشوة، ويستخدم كذا من أجل أن يستحوذ على الناس، عنده نهم في الحصول على كل شيء، لا يكفيه الكفاف، وإنما يريد أن يجعل من هذه الدنيا وكأنها دار خلود، حينئذ يكون عمله في سبيل الشيطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت مأمور بأن تستعمر وأن تعمل، ولكن بشرط ألا يمنعك ذلك عن أداء العبادة الحق التي أمرت بها وتحقيق العبودية لله، ولا يمنعك ذلك من أداء الواجبات التي عليك. الأمر الثاني أن تحقق شرطين أساسيين. الشرط الأول أن تكون مخلصا، لك نية، حتى العادات من الممكن أن تتحول إلى عبادات بالنية، أنت تتعبد لله بالنية، ثم ليس بالنية وحدها وإنما بإتقان العمل وبإحسانه وبإصلاحه، وألا ترتكب فيه شرا أو ظلما أو بغيا أو وقوعا في شيء مخالف لشرع الله، بل يكون عملك في التجارة، يكون عملك في الحرفة، يكون عملك في الوزارة، يكون عملك في الوظيفة، يكون عملك في المسجد محكوما بشرع الله سبحانه وتعالى، ليس بهواك وإنما محكوم بشرع الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ديننا، قرآننا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها تبيان لكل شيء يحتاجه الإنسان في دنياه لكي يحقق النجاح في الدار الآخرة، ولكن دائما يجعل الإنسان نصب عينيه الدار الآخرة، لأن الدنيا معبرة تعبر بك إلى الدار الآخرة، الدنيا معبرة تعبر بك إلى الدار الآخرة، فإما جنة وإما نار، فليكن نصب عينيك دائما لا الدنيا التي بين يديك بل الآخرة بجنات النعيم ورضا الرحمن الرحيم ورؤيته في الجنة. نسأله سبحانه أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والسداد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.